واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في درس الحمد، يعني في ما يتعلق باسم الله المشرف الحميد سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى كثير من المعاني التي يجب أن يكون قد راجعها المؤمنون المتقون، وكذلك لابد أن يكونوا قد حاولوا التحقق بهذه المعاني، إذ إن الحمد كما ذكرنا لابد أن يكون صفة أهل الإيمان في ظاهرهم وباطنهم لله تعالى في كل شؤونهم وأحوالهم، حيث قد علمنا أن الحمد لله تعالى أن له الحمد جل وعلا في الأولى والآخرة وفي السماوات وفي الأرض وما بينهما، وله الحمد في بكرة وأصيلا وعشيا وحين تظهرون، فله الحمد سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأزمان، يشمل حمده الدنيا والآخرة ويشمل حمده كل وقت يمر على المرء، أو يشمل حمده سبحانه وتعالى الأوقات كلها التي خلقها المولى جل وعلا. ولذلك كان المؤمنون هم الحمادين الذين يحمدون الله تبارك وتعالى على كل حالهم. هذه مسألة تبين تعلق الناس بالله تعالى وتوحيدهم لله جل وعلا ومحبتهم لأوامر الشرع الشريف ومحبتهم لما قضى الله تبارك وتعالى وقدر، أي لقضاء الله تعالى، يقابلون قضاء الله تعالى بالحمد والشكر، يقابلون ما نزل من الله تعالى إليهم بالحمد، فلهم معترضون على الله تعالى، ولهم متشككون في أقدار الله سبحانه وتعالى، ولهم متململون مما يخالف محبتهم للأشياء إذا نزل من الله تعالى ما يخالف ذلك، بل هم يحبون ما نزل من الله تعالى إليهم على كل حال، يحمدونه عليه على أي حال، لا يودون أن يكون ذلك متغيرا عنهم. وصلنا بعد هذه المعاني إلى الكلام في آيات الله تعالى المتعلقة بحمده، وكان من هذه الآيات الكريمات قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وذكرنا معنى الحمد في هذه الآيات الكريمة، معنى الحمد لله رب العالمين أو شيئا منه، لم نذكره كله، وإنما ذكرنا شيئا يتعلق بإصلاح القلب والنفس والإقبال على الله تعالى ودعائه وتوحيده ومحبته سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك الآيات التي تشير إلى حمد الله تعالى في الآخرة، أن له الحمد في الأولى والآخرة ومعنى ذلك، وذكرنا حمد المؤمنين المتقين كذلك في الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، إلى قوله وقيل الحمد لله رب العالمين. مرة أخرى أشرنا إلى هذه الآيات الكريمات، هذا كان آخر الكلام الذي ذكرناه في المرة الماضية، وافتتحنا بالآيات التي فيها ذكر اسم الله المشرف الحميد، وكانت كل هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله غني حميد، وأشرنا إلى معناها واعلموا أن الله غني حميد، وهذه الآية كما ذكرنا كانت في سياق الأمر بالصدقة، وأن يتصدق المرء من طيب كسبه ومما رزقه الله تعالى من أحسن الأرزاق، ولا يتيمم يعني ولا يقصد الخبيث لينفق منه، ولا ينظر إلى ما يكون هو يغمض عينيه فيه إذا رآه لينفق منه، بل لا بد أن ينفق من طيباته. واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، وذكرنا أن لها معنيين في قوله واعلموا أن الله غني حميد. حد فاكر المعنى الأولين؟ وحد فاكر المعنى الثاني؟ طب حد فاكر المعنى الثالث؟ نستكمل هذه الآيات، نستكمل شيئا من هذه الآيات، لن نأتي على كل الآيات، وإنما نستكمل شيئا من الآيات التي ورد فيها اسم الله تعالى الحميد. والآية التي معنا الآن في قوله سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذه الآية الكريمة بعد قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. واختيار وصف العزيز الحميد من بين هذه الصفات كما يقول في التحرير، واختيار وصف العزيز الحميد من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها للمقام، لأن العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يغلب، وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله تعالى من الناس، فهو به غالب للمخالفين مقيم للحجة عليه. والحميد بمعنى المحمود، لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه، وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة، ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة عليه. هذا كلام يحتاج إلى شرح، ومعنى الكلام مناسبة، يعني ما هي مناسبة ذكر العزيز الحميد مع قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد؟ وكان يمكن أن يقال إلى صراط الله القوي المجيد مثلا، يعني أو إلى صراط الرحيم الرحمن أو الرحمن الرحيم، أو إلى صراط الرب الغفور، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى. أما مناسبة هذين الاسمين لهذا السياق بالذات فهو كما تسمعون، العزيز الذي لا يغلب. ووصف الله تبارك وتعالى صراطه بأنه عزيز في وصفه للكتاب، أي إن هذا الكتاب الكريم يهدي إلى صراط الله العزيز الحميد. ومعنى ذلك أن إنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله تبارك وتعالى من الناس. يعني لما هذا الكتاب كان عزيزا وكان يهدي إلى صراط العزيز سبحانه وتعالى دل ذلك على أنه لا غالب له، أي هذا الكتاب لا يغلبه شيء، يعني كأنه يقول إن هذا الكتاب يغالب هؤلاء المعاندين المجادلين ليقيم عليهم الحجة حتى يهتدوا إلى الله تعالى. ومن ثم كان هذا الكتاب كذلك يناسبه الحميد يعني المحمود سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا في إنزاله لهذا الكتاب أنزل نعمة عظيمة على البشر ترشد إلى حمده سبحانه وتعالى. خذين بالنا يعني الناس لما تقرأ الكلمات القرآنية الجميلة أود أن تفهم أنه تعالى ذكر اسمه العزيز وذكر اسمه الحميد في هذا الموضع لهذه المناسبات التي يفهم بها الناس كلام الله تعالى فيوحدونه بهذه الأسماء ويدعونه بها وتنشرح صدورهم إلى هذه المعاني المعظمة المفجلة التي ذكر الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى في تلك المواضع عندما قال العزيز يعني الذي لا يغلب، ومعنى ذلك أن هذا الكتاب عزيز يعني لا يغلب، يعني أن هذا الكتاب لا يغالبه أحد بل هو الذي يغلب كل مجادل فيه بإقامة الحجة عليه وتوضيح البرهان له حتى يكون سببا لهدايته. وهذا الكتاب كذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى في إنزاله نعمة عظيمة للبشر تستحق الحمد، فكان ختم الآية بالحميد ليرشد إلى هذا المعنى، إلى معنى حمد الله تعالى على هذا على إنزال هذا الكتاب. و معنى ذلك يقول الشيخ في التفسير، ومعنى ذلك أن الوصفين استوعب الإشارة إلى الفريقين، وكأن الآية تشير إلى فريقين، فريق أول يهتدي منساق إلى الله تعالى من أول وهلة، أول ما يتلى عليه القرآن يهتدي به لنور هذا القرآن ورحمته ولطلاوته ول حسن معناه ونظمه وكلامه ولبيانه ولما اشتمل عليه يخر ساجدا لله تعالى، وآخر يجادل في هذه الآيات فتظهر معنى العزة في كلام الله تعالى، يعني معنى عدم الغلبة الذي لا يغلبه أحد، فتظهر الحجة والبرهان التي يقيم هذا القرآن على هؤلاء المجادلين ليهتدوا بعد ذلك. فكأن الوصفين العزيز والحميد يشيران إلى هذه المعاني، المعنى الأول لهؤلاء الذين غلبهم القرآن بحجته فاهتدوا، وإلى هؤلاء الذين حمدوا الله تعالى على هذا الكلام وعلى إنزال هذا الكتاب فاهتدوا من أول وهلة ولم يجادلوا ولم يتشككوا ولم يراجعوا أنفسهم بل من أول وهلة اهتدوا إلى الله تعالى. هذه المعاني الأولى. المعاني التالية في معنى الحميد يقول فهذا الكتاب وإنزاله على البشر يستحق الحمد منهم، تستحق أو لا، يقول هذا موافق لقوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. انظر إلى هذا المعنى، يقول ولما كان إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجزل النعماء والله أجزل نعماء الله تعالى على عباده المؤمنين، لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الدنيوية، وسبب فوزهم سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية في الآخرة، وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظام الأحوال والسيادة على الناس. هذه النعمة الأولى. والنعمة الثانية أنه نعمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعله وسيطة ذلك والمبلغ والمبين له عن الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك استحق الله تبارك وتعالى أكمل الحمد إخبارا وإنشاء. هذا المعنى الثاني، يبقى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تركنا هذه المعاني ووصلنا إلى العزيز الحميد ليتبين المعنى الذي يجب أن يقف عنده المرء. لماذا العزيز ولماذا الحميد؟ قال العزيز لأنه لا يغلب، فهو يقيم الحجة على المعاندين والمجادلين حتى يهتدوا، والحميد كذلك الذي يحمد الله تعالى على إنزال هذا الكتاب فهو يهتدي وينساق إلى الهداية من أول وهلة، فهو إشارة إلى الفريقين الذين اهتدوا بهذا الكتاب، هذه الأولى. والثانية يشير إلى الحمد، وهو مقصودنا في هذه الأسماء الحسنى اليوم وهو الحميد، يشير إلى حمد الله تعالى على إنزاله لهذا الكتاب الذي كان سبب سعادة الناس، سبب سعادة الفريقين في حياتهم الأبدية، وسبب فوزهم في الدنيا كذلك بطيب الحياة فيها أو بانتظام أحوالهم عند اتباع هذا الكتاب، أو بسيادتهم على الناس عندما يلتزمون أوامر الشرع وتعاليم الله سبحانه وتعالى المنزلة في هذا الكتاب. فهو يستحق بذلك الحمد، ويستحق الحمد بسبب آخر، وهو الحمد بسبب إنزاله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ويقول لماذا يستحق الحمد بسبب إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جعله في هذه المرتبة التي قال فيها المولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأشار بذلك إلى نعمة عظيمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستحق الحمد، أن جعله رسوله ونبيه، أن جعله المبلغ عنه المبين لهذا الكتاب الذي هو سبب سعادة الناس في الأولى والآخرة. فجعله صلى الله عليه وسلم، أي المولى سبحانه وتعالى، جعله سبب معرفة توحيده، وكذلك سبب معرفته بعلوم الآخرة وعلوم الأولى وعلوم الأولين والآخرين، والوعد والوعيد والأوامر والنواهي، وسبب القصص والأخبار. كل ذلك علمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فبذلك استحق الحمد من الله تبارك وتعالى. يقول هنا: فاستحق لذلك أكمل الحمد إخبارا وإنشاء. وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنه مستحق هو جل وعلا للحمد لا غيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قد اختص نفسه بالحمد، الحمد لله لا غيره سبحانه وتعالى يستحق الحمد. ونلاحظ معنى آخر في هذه الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهو معنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله جل وعلا في هذه الآية، وذلك دليل تقريب منزلته صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته من الله جل وعلا، وتنويه بفضل النبي وشرفه صلوات الله وسلامه عليه في إنزال الكتاب عليه، لأن إنزال الكتاب عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو لا غيره دليل على رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر مكانته العالية عند الله جل وعلا. عندما يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يشير إلى علو النبي وارتفاع منزلته وكريم مرتبته عند الله تبارك وتعالى لما في إنزال الكتاب عليه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الله تعالى مستحقا للحمد في هذه المعاني. التي ساقتها هذه الآية الكريمة. ونرجع إلى معنى الحمد عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعوجا كما يقول أهل العلم عوجا لم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل له أي عوج، يعني النكرة في سياق النفي هنا تفيد العموم، يعني أنه لم يجعل له أي عوج سبحانه وتعالى، أي عوج أو عوج الاثنين واردين في كلام أهل اللغة، يعني لا عوج في ألفاظه ولا عوج في معانيه ولا عوج في أحكامه ولا في قصصه ولا في أخباره ولا فيما يتعلق بكل ما يحيط به هذا الكتاب الكريم، لا عوج فيه فتى قيما. ولا شك أن المرء بعدما يعلم قول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويعلم أن الله تبارك وتعالى قدم الحمد على إنزاله بسبب إنزاله الكتاب على نبيه، والحمد بسبب أن لم يجعل لهذا الكتاب عوجا، إذا بالمؤمن يتفكر في أحواله إذا كان الله تعالى أحمد نفسه على ذلك، فما هو مستفاد أهله، فما هو الذي يستفيده أهل الإيمان المؤمنون المتقون كما ذكرنا من هذا المعنى. لما علموا أن الله تعالى مستحق للحمد على إنزال الكتاب، فما هو موقفهم من ذلك سواء حمدا أو اتباعا أو سلوكا؟ وهذا هو المعنى. عندما يقرأ المرء الآيات أشرنا إليها عدة مرات بالذات في شرح الأسماء الحسنى أن هذه الآيات المرء هو المقصود بها، أن المخاطب مقصود بهذه الآيات، أنت مخاطب بها عندما يقول لك المولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقفنا عند هذا الحد خلاص، الحمد لله قد حمد نفسه سبحانه وتعالى وانتهى الأمر، أو أنه يشير إليك إلى أنه مستحق للحمد فتحمده سبحانه، أنه مستحق للحمد فتحمده سبحانه وتعالى على ذلك، ويكون هذا الكتاب هو أعظم النعم التي لا يخطر لسانك وقلبك وجوارحك عن حمد الله تعالى عليها، لأنه أي هذا الكتاب سبب نجاتك في الأولى والآخرة. فيكون لك أمران في هذه المسألة: الأمر الأول كيف تحمد الله تعالى على إنزال الكتاب وأرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني كيف تتحقق بمعاني وبسلوك وبعبادات وبأخلاق وبآداب هذا الكتاب، لأنه لم ينزل عليك لتقول الحمد لله بلسانك الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتسكت ويقتصر الأمر على هذا الحد. لا شك أن ذلك مطلوب، ولكنه ليس كل المطلوب، إنما المطلوب أن تحمد الله تعالى على أن أنزل لك سبب النجاة، والمطلوب الأكبر كيف تتحقق بأسباب النجاة فتكون حامدا على الحقيقة لله تعالى، فتكون حامدا شاكرا لربك على ما أنزل، وإن تقصيرك في اتباع ما أنزل الله والتزام أوامره ونواهيه، وكذلك في محبته والإقبال عليه وتدبره كما سنشير في الآيات التالية، لا يدل على سفاهة المرء وقلة فهمه وضيق فكره وعطنه أن يكون ذلك سبب فوزه وأن يعرض عنه وأن يقصر فيه، فضلا عن أن يشكر الله تعالى عليه وأن يحمده على إنزال هذا الكتاب. من الذي وقف يوما متأملا في كلام الله تعالى وأخذ يلهج بحمد الله تعالى عليه، أنه يحمد الله تعالى على ذلك الذي أنزله كما بين هو سبحانه وتعالى وكما أرشد المؤمنين إليه؟ تراه أرشدهم بقول الحمد لله وانتهت المشكلة، ووقف القارئون عند هذا الحد ولم يسلكوا بعد سلوكا يبين هذا الحمد، ولم يتأدبوا بأدب يظهر ذلك الحمد ولا عبادة، ولم يتعبدوا عبادة وأخلاقا تبين هذا الحمد، خلاص الحمد لله رب العالمين وقضي الأمر. إذن هذه المسألة وهذه الآية بالذات من الآيات المهمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب قال فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأعقب هذا الكلام بعد أن قال الحمد لله قال وليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وعلى العكس وينذر بقية المجرمين فيما وردت به الآيات. الموقف إذن لابد أن يتضح من أحوال الناس، يتفكر بقى المرء متى وقف لله تعالى يشكره على كتابه وعلى نبيه، ومتى وقف ليحمده فسبحانه وتعالى على تلك الآلاء والنعم، ومتى تفكر في هذه الآلاء والنعم على الحقيقة وبين عددها وأحصاها أو أحصى شيئا منها ليكون دافعا له على حمد الله تعالى، لا ليكون مقصرا في كتابه، لا ليكون معرضا عنه، لا ليكون جافيا عنه، لا ليكون متكاسلا عنه، سواء في تلاوته في قراءته في حفظه في تعلمه في تعليمه في القيام بأحكامه في الاستشفاء به في اجتلاب رحمة الله تعالى به في كونه هدى ونور، وذلك هو الذي أشار الله تعالى إليه. لذلك كانت هذه الآيات في وصف الكلام الحكيم من الله تعالى، نحن نبين هذه المعاني ليتبين الحمد لله تعالى. أنت تتعبد الله تعالى باسمه الحميد وتدعوه به وتوحده إياه وتوحده به سبحانه وتعالى، وتأخذ في نهاية المطاف ولتأخذ منه نصيبك وحظك الذي ذكرنا. فأين توحيدك الله تعالى بهذا الاسم؟ أين دعاؤك الله تعالى بهذا الاسم؟ أين حظك من الله من هذا الاسم؟ وقد علمنا في الآيات التي قبل ذلك أن الحمد له في الأولى والآخرة والدنيا والآخرة والسماء والأرض والعشي والإبكار، وفي كل وقت وفي كل حين وفي كل زمن وفي كل مكان، فأين ذلك منك أو أين أنت من ذلك؟ الآية التالية متعلقة بهذه الآية في قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذكرنا الآية الأولى غني حميد، والآية الثانية عزيز العزيز التي أشرنا إليها الآن إلى صراط الله العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. والآية الثالثة في قوله سبحانه وتعالى تنزيل من حكيم حميد، فأضاف الحكيم إلى الحميد، وقبلها العزيز إلى الحميد، وقبلها الغني إلى الحميد سبحانه وتعالى، وعلمنا علاقة هذا الوصف. والإمام الرازي في تفسيره يقول لماذا قدم العزيز على الحميد، قبل أن ننتهي إلى الآية الثالثة، قال لأن العزة تعني العلم بأن الله تعالى قادر، وما تعلم بأن الله تعالى قادر على كل شيء ومتمكن سبحانه وتعالى من كل شيء، وأن كل شيء بيده جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه يفعل ما يريد ويقع في ملكه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأنه يفعل لك ويفعل لك ويفعل لك. كان العزيز مقدما على الحميد لأنه بعد أن يفعل وبعد أن يخلق وبعد أن يرزق وبعد أن يبين قدرته سبحانه وتعالى يظهر للعباد أنه محمود على ذلك سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. الآية التالية كما أشرنا مرتبطة بالآية التي ذكرنا في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعد العزيز الحميد جاء قوله حكيم وجاء قوله حميد، ومعنى أنه كتاب عزيز كما ذكرنا أي كتاب نفيس لا يغالبه شيء، وإنما يدفع المرء عنه كل شيء ويحيطه بكل منع ويقيه بنفسه وماله. هذا معنى. المعنى الذي نريد أن نشير إليه سريعا في الآية الارتباطي بالحكيم الحميد، وهو قوله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والآية معناها أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه، لا صريحه ولا ضمنيا، يعني لا يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه الباطل لا صريحا ولا ضمنا، أي لا يشتمل على الباطل بحال، أن هذا الكلام وهذا الكتاب العزيز لا يشتمل على الباطل بحال. والمقصود في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما يقول أهل اللغة، استيعاب الجهات تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه، يعني مقصد الكلام العزيز أنه لا يأتيه الباطل من أي جهة كان، ولا يخالطه هذا الباطل ولا يتطرق إليه من أي جهة، من أمامه ولا من خلفه. ومعنى ذلك أنه كما يقول البلغاء يعني يستوعب كل الجهات التي يمكن أن يأتيه الباطل، فيدل على أنه لا يأتيه الباطل من أي جهة، هذا معنى من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك يقول تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله، بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين يديه، فإن صده قتله وأتاه من خلفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني كأنه يمثل بحال من يأتيه الباطل من بين يديه ليقاتله ليغالبه، فإن لم يتمكن فإذا به يحاول أن يأتيه من خلفه، وكأن هذا المهاجم يريد أن يدخل عليه من أي جهة كانت. فبين هذا التمثيل في هذه الآية الكريمة أنه لا يأتيه من أي جهة كان، لا في ظاهره ولا في تأويله ولا من أمامه ولا من خلفه ولا من أي مكان كان، لأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد. ومعنى ذلك يقول من حكيم، أي مشتمل على الحكمة، ولأنه مشتمل على الحكمة فإنه مشتمل على الخير الكثير، أن الله تعالى قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومعنى ذلك أنه لما كان من الحكيم جل وعلا فإنه مشتمل على الخير الذي يسعه لفظ الحكيم سبحانه وتعالى، فإذا كان من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما بالك بالله الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا كان هو الحكيم فإن كلامه جل وعلا على هذا النحو من الحكمة التي تبين الخير الذي يكون على ميزان الرب سبحانه وتعالى، وعلى هيئة الرب سبحانه وتعالى، وعلى مقياس من مقاييس الرب سبحانه وتعالى. فدل على أنه إذا كان من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما بالك بالخير الكثير في هذا القرآن العظيم الذي هو من الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. بهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في قوله الحميد، والحميد هو المحمود حمدا كثيرا، والحميد هو المحمود حمدا كثيرا، أي يستحق الحمد الكثير سبحانه وتعالى، فالكلام المنزل منه كذلك يستحق الحمد. وإنما يحمد الكلام عندما يكون الكلام دليلا للخير وسائقا إليه، أن يكون الكلام دليلا للخير وسائقا إلى الخير، ولا دليل للخير ولا يسوق إليه، مثل كلام الله تعالى، مثل كتاب الله تعالى، مثل مصحف الله تعالى كما يقول بعض أهل الآية. تنزيل من حكيم حميد، حكيم كما أشرنا يعني الذي صار كل شيء منه محكما، صار كل شيء منه محكما، وكان كلامه كذلك حكيما محكما متقنا رصينا لا يشبه الباطل جل وعلا. والحكمة من أوتيها فقد أوتي الخير الكثير. وعليه فإن معنى الكلام أن هذا الكتاب قد ملئ من أوله إلى آخره بالخير الكثير الذي ينبغي ويجب على كل أحد أن يتفطن إلى هذا المعنى من الخير في هذا الكتاب، هذه الأولى. والثانية أنه تنزيل من حكيم حميد، والحميد يعني المحمود سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، ويستحق جل وعلا الحمد الكثير، ومن ثم فإن كلامه كذلك يستحق الحمد الكثير. وهذا الكلام إذن كلام الله تعالى يستحق الحمد الكثير من العبد، من الموقن بالله تعالى، الموحد لربه المقبل عليه سبحانه وتعالى. وإنما يحمد الكلام، هذا الكلام من الله تعالى يحمد لأنه يكون دليلا للخير. لا يكون الكلام محمودا إلا عندما يكون الكلام جميلا دليلا للخير، يأخذ بالقلب والنفس إلى الفوز وإلى السعادة في المعاد والمعاش، ويكون سببا لترقي الإنسان وبلوغه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة، وذلك كله في كلام الله تعالى. فيحمده حينئذ سامعه حمدا كثيرا لأنه يجده مجلبة للخير الكثير له، ويحمده قائله لا محالة لأنه سبب الخير الكثير كذلك. وهذه الآيات النظر فيها يرى أنها قد بدأت بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يفهم هذا المعنى التالي كما فهمنا المعنى في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أن المطلوب أن يحمد المؤمنون ربهم على هذا الكلام، وأن يترجم حمدهم له سبحانه وتعالى بما كان سبب سعادتهم، أن يترجم هذا الحمد إلى الأدب والأخلاق والسلوك والعبادات والمجاهدات، وكذلك أن يترجم هذا الحمد إلى الامتثال والائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي والاتعاظ بالحكم والعبر والعظات، والمسابقة بعد ذلك إلى الخيرات والمنافسة في حب الله تعالى والإقبال عليه. يفهم هذا المعنى هنا كذلك، هذا المعنى يشير إليه، ولكن يشير إليه بتنقص المشركين الكفرة وإظهار سفاهتهم وحمقهم. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كأنه يشهر بهم. يقول: وفي إجراء هذه الأوصاف على الكتاب الكريم إيماء إلى حماقة الذين كفروا، إلى أنهم حمقى، أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل، وأنه ذكر، وأنه من حكيم، وأنه من حميد سبحانه وتعالى، إجراء إيماء إلى سفاهات الكفر وحمقهم في عدم اتباع هذا القرآن، وفي تفريطهم في اتباعه والتزامه. وهذا كذلك ينعي على أهل الإيمان هذا المعنى، يعني إذا كان في الأول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حملهم على الحمد، فإن هذه الآية تنعي عليهم العكس، تسفه آراءهم وتبين حمقهم على أنهم فرطوا فيما فيه سعادتهم وفيما فيه ذكرهم وفيما فيه فوزهم في الأولى والآخرة. فكلما فرط المرء في ذلك دل على أنه من السفاهات بمكان ومن الحمق بمكان، كأنه يشنع علينا جميعا التفريط في هذا الكتاب، لأنه تفريط فيما نزل من حكيم حميد، تفريط في الخير الذي نزله الله تعالى، تفريط في البركة، تفريط في الرحمة، تفريط في الهدى، تفريط في الشفاء، تفريط في النور، كل ذلك نزله سبحانه وتعالى وهم فرطوا فيه، أليس ذلك من السفاهة؟ لذلك قال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لم يذكر عاقبتهم لأنها أسوأ العواقب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم شك حدث لهم كذا وكذا وأنهم سفهاء وحمقى وأنهم كذا وكذا وكذا من كل السفهاء والحماقة. لماذا؟ لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف يفرطون فيه، وهو سبب خيرهم وسبب سعادتهم وسبب فوزهم وسيادتهم في الأولى والآخرة. وهذه الآية التي تاني علينا جميعا هذا المعنى، أنه لما كان من حكيم حميد كان سبب الخير والسعادة، والتفريط فيه تفريط في الفوز بأسباب السعادة في الأولى والآخرة. على قدر ما يفرط المرء في هذا الكتاب، على قدر ما يفرط في هداه وسعادته وبركته وهدايته وشفائه ونوره إلى آخر ما ذكرنا من أوصاف الكلام الحميد من كلام الله تعالى. واضح هذا الكلام؟ وبالعكس ده هو المطلوب. المطلوب إذن في هذا الكلام حتى يوحد المرء ربه توحيدا مطلوبا باسمه الحميد، أن يكون أول ما يوحد به المرء ربه أن يحمده على هذا الكتاب، وحمده على هذا الكتاب أن يكون آخذا منه في أعظم حظ يكون سبب فوزه وسعادته في الأولى والآخرة، وأنه كلما قصر في حظه منه قصر في سعادته وفوزه في الأولى والآخرة، قصر في محبة ربه. أنه لما قال تنزيل من حكيم حميد ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحمد دليل الخير والسعة والعطاء والمنح والوهب من الله تعالى، كلما قصر في ذلك قصر في أهم أسباب النجاة. واضح الناس اللي يكتبوا؟ واضح هذا الكلام؟ وكأنها دعوة بال المؤمنين أن يخرجوا عن هذه الغفلة عن هذا الكتاب، ولا تشبهوا بالكفرة السفهاء الحمقى في تفريطهم في كلام ربهم سبحانه وتعالى، بل عليهم أن يعاودوا ذلك وأن يعلموا أن مبدأ سعادتهم وسبب فوزهم وبداية طريقهم إلى الله تعالى ونورهم وبركتهم في أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم وأجسامهم وقوتهم ومالهم وأولادهم وأوقاتهم، كل البركة في ذلك في هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا مبدأ الحمد الأول، من قصر فيه قصر في بقية الحمد، لأن الله تعالى إنما أمرهم بحمده أول الحمد في هذا الكلام. والرازي له تعبيرات في هذه القضايا كثيرة تبين هذه المسألة، كما ذكر في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأن الإسراء إلى الله تعالى، وأن الكتاب إنزال من الله تعالى، وأن الإسراء البداية وأن الإنزال الكتاب والنهاية، ليدل على أن النهاية والخاتمة هي الأكمل من البداية. كلام جميل كده. المهم مقصوده في النهاية أن هذا الإنزال للكتاب هو أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده ليكون سبب السعادة والهداية لأهل الإيمان في أولاهم وأخراهم. ما حمد الله تعالى إذن من قصر في هذا الكتاب. واضح الدعوة دلوقتي؟ كل واحد هيجي إيه أول حاجة يشوف هذا تقصيره في تلاوته وفي حفظه وفي الإقبال عليه وفي تعلمه وفي الاتعاض بمواعظه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والامتثال لأمثاله وقصصه، وكذلك لما فيه مما يكون سبب سعادة المرء، سبب سعادة المرء في الأولى والآخرة. نرجع تاني، وكأن شيئا لم يكن، وكأن موعظة لم تقل، وكأن بركة لم تساق في كلام الله تعالى ليستفيدها المؤمنون. نشير لهذه الآية سريعا عشان نفهم ضبط هذا المعنى، وهي آية تبين لنا أن هؤلاء المقبلين على الله تعالى المطيعين له جل وعلا لهم هذه العواقب الحسنى. لا هؤلاء الذين يستمعون القول، فما أن ينتهي الدرس حتى تنتهي العبر والعباد، وأن يخرجوا ليعودوا سيرتهم الأولى من الغفلة والبعد والتقصير. لا، اسمع هذه الآية كذلك فهي في الحمد. يقول سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإذا كنا قد ذكرنا غني حميد والعزيز الحميد سبحانه وتعالى والحكيم الحميد، فهذا موقع الحميد المجيد سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذا بعد أن قالت زوج إبراهيم عليهم السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ونفهم هاتين الكلمتين للمقصود فيهما. المقصود فيهما أمران: أمر الأول ما فهم معنى الحميد الذي هو مقصود الكلام في الأسماء الحسنى، والأمر الثاني هذه العاقبة الحسنة التي جعلها الله تعالى لعباده المكرمين الذين استمعوا القول وكانوا أهل الطاعة، فكان سبب أن خلق الله تعالى لهم العادات وأراهم سبحانه وتعالى الكرامات والمعجزات. نفهم الكلام. يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اللي بيتابع بقى الآيات بيقول إيه؟ هي سارة عليها السلام تقول للملائكة لما نزلوا يبشرونهم بإسحاق نبيا من الصالحين، تقول هي بعد أن بشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتي، أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، إن هذا لشيء عجيب. نقف عند كلمة عجيب بقى، هي بتقول هذا شيء عجيب إزاي، كيف يحدث ذلك، هذا بعلها عجوز وهي شيخ وهي عجوز. عجوز تطلق على المرأة، عشان الناس كتير يقول لك ده راجل عجوز، لا، ده المرأة هي التي يطلق عليها العجوز، أما الرجل فيطلق عليه شيخ أو شيبة أو شيخ. يقول لك ده راجل عجوز، بيصفه بوصف المرأة. نقول: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. رد عليها القرآن، رد عليها الله تعالى، ردت عليها الملائكة، كل ما شئت في الآيات. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، كأنه تعليل الآية دي بقى. رحمة الله وبركاته تعليل لما أعطاهما، اسمع هذا الكلام فما يقول، تعليل لإنكار تعجبهما، لأن الإنكار في قوة النفي. عندما تقول هي رضي الله عليه السلام تقول إن هذا لشيء عجيب أن تلد وهي عجوز وبعلها شيخ، هذا شيء عجيب، كأنها تقول لا يمكن ذلك، لأن الإنكار هنا كما يقال في قوة النفي، يعني لا يمكن أن يكون، كيف ألد وأنا عجوز؟ قربت الماء هي وإبراهيم عليهم السلام، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، يعني كأنها تقول لا ألد وأنا عجوز وبعلي شيخ، ما هذا الكلام الذي تقولون؟ فلها لا تلدي وأنت عجوز وبعلك شيخ، ليه؟ قالوا: لأن ربنا رحمكم أهل البيت. هذا معنى تعليل الإيه الكلام، تعليل للإيه؟ لنفي الإنكار. ولا أنت بتنكر أن ربنا يكرمكم؟ لا، ما تنكريش كده أبدا. ليه؟ قال: لأن رحمته عليكم سبحانه وتعالى، فلما تبقى رحمته عليكم يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. هذا هو المعنى للبلد كده. يبقى كأنه ينفي تعجيبها وإنكارها بأن هذا الإنكار وهذا النفي لا محل له عند وجود رحمة الله تعالى بهم. واضح؟ وهو ده بقى اللي احنا عايزين نتعلمه، اللي احنا قلناه احنا ايه، كيف يصل المرء الى انه لوجود رحمة الله به، فإن الله تعالى يرعاه، وإن عناية الله تعالى به تقوم له خير مقام. نستكمل الكلام أولا. يقول رحمة الله وبركاته عليكم هي التي تنفي هذا التعليل لهذا الإنكار، تعليل لنفي إنكارهما. فصار المعنى: لا عجب من أمر الله تعالى، لأن إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة، وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة. هذا معناه. نقول: لا تعجب من أمر الله. تعجب إزاي من أمر الله؟ الولد من الله رحمة وبركة، بتيجي لمين؟ قال: وأنتم أهل لهذه الرحمة والبركة. يبقى تعجبوا لي بقى، هو رحمة وبركة من الله تعالى؟ قالت: نعم. أو يقول المرء: نعم. وأنتم أهل البيت، أنتم أهل البيت، بيت إبراهيم عليه السلام، أهل لتلك الرحمة والبركة، أنتم مطيعون لله تعالى، تسابون بهذه الرحمة والبركة. فعندما يطيعون الله تعالى يسيبهم ربهم بهذه الرحمة والبركة، حتى ولو كانت يمكن أن ينكرها المرء وينفيها ولا يتخيلها ولا يمكن أن تقع في عقله وباله، وقد قنط أن يرزق الولد، حتى قالوا له الملائكة لما بشروه بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إزاي تقنط؟ قال ومن يقنط؟ أنا لا أقول قنوطا، وإنما يقول تعجبا، إزاي يجي ولد في هذه الحال؟ قال يأتي لأنه رحمة من الله وبركة، وأنتم أهل الرحمة والبركة، لهذه الرحمة والبركة. فعندما يصير المرء أهلا لرحمة الله وبركته فلا ينتظر إلا أعظم الرحمة والبركة من الله تعالى. ذلك يقول في هذه الآية. فلا عجب في تعلق قدرة الله بها، وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة، فلا عجب في وقوعها، أي الرحمة والبركة عندكم، لا عجب في ذلك أن تقع الرحمة والبركة عندكم. ووجه تعليل نفي العجب بهذا أن التعجب يعني هي أو إبراهيم عليهما السلام قد تعجب، إما أن يكون من صدور هذا من عند الله، يعني تعجب أن الله تعالى قد يأتيهم بهذا الولد في هذا الحال، أو قد تعجب إبراهيم في أن يكون وهو المخصص بهذه الرحمة والبركة، يعني تعجب أن يرزقه الله تعالى على هذا الحال، أو تعجب أن يرزقه هو، يعني أن يكون هو محل هذا الرزق، يعني بقى ربنا هيديه، يعني يقول لك طب ربنا هيدي دلوقتي، أو طب أنا هنفع ربنا يديني، هذا المعنى هو سبب التعجيب. لذلك يقول فكان قوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم مفيدا تعليلا انتفاء العجبين، يعني أن يتعجب أن يكون ذلك من الله، أو أن يتعجب أن يكون هو أهلا لذلك. فنفت هذه الآية هذين التعجبين، التعجب أن يصدر ذلك من الله على هذه الحال، أو أن يصدر لهؤلاء على ما هم فيه، فنفى هذين التعجبين. وأهل البيت هنا أي أهل بيت إبراهيم عليه السلام، والمقصود في قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، في نداء هنا معناها يا أهل البيت، كأنه ينوه بهم ويرفع من قدرهم سبحانه وتعالى، يعني يا أهل هذا البيت العظيم الطيب الطاهر المطيع المسيب المقبل الموحد لله تعالى. واضح؟ ونأتي إلى قوله إنه حميد مجيد من آيات المطاف، يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، هذا تعليل لهذه الرحمة التي نزلت به، يعني بقى الرحمة، طب الرحمة نزلت بهؤلاء البيت لماذا؟ قال لأنه حميد مجيد سبحانه وتعالى، ده تعليل كما يقول أهل اللغة البلاغة، هذا تعليل ومعناه تعليل لتوجه رحمته وبركته إليه، لأن الله تعالى يحمد من يطيعه سبحانه وتعالى، وبأنه مجيد أي عظيم الشأن لا حد لنعمه، فلا يعظم عليه أن يعطيها، أي سارة أن يعطيها ولدا جل وعلا. هذا المعنى. لماذا نزلت رحمته وبركته على أهل هذا البيت؟ قال لأنه حميد، يعني حميد، قال لأنه يحمد أهل الطاعة سبحانه وتعالى ويسيبهم، يحمده ويسيبهم، ومجيد أي لأنه عظيم الشأن لا يعظم عليه شيء ولا يكبر عليه شيء، وشيء هين أن يعطيها ولد لها ولإبراهيم في هذا السن. لذلك قال وأنه عظيم الشأن لا حد لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولدا. وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كذلك هنا بالذات كناية عن رضا الله تعالى عن إبراهيم وأهله لأنهم أهل طاعة. كيف أتميز المرء هذا المعنى؟ إنه حميد سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ قال يعني أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم يعني إيه؟ قال يعني إبراهيم يستحق الحمد. قال يعني يستحق الحمد يعني إيه؟ يعني إن إبراهيم هذا تقدير له أنه مستحق للحمد من الله بما كان فيه من صفات الحمد، بما كان فيه من صفات الطاعة والإقبال على الله تعالى وبذل نفسه وماله وولده وجهده وكل ذلك لله تعالى. لذلك في قوله إنه حميد، حميد مجيد، هنا في هذه الآية مناسبة هذا الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى للآية ليدل على هذا المعنى أنه حميد، يعني يحمد أهل طاعته وبالذات إبراهيم، كناية عن عظم قدر إبراهيم عليه السلام عند ربه، ومجيد عظيم الشأن لا حد لنعمه يعطي ما يشاء حتى ولو لم يكن على خاطر المرء ولا في تصوره ولا في خياله. وأهل الإيمان إذن بعدما ذكرنا لهم الكلام السابق إنما ذكرنا هذا الكلام ليكون على هذا المعنى أنهم يمكن أن يصلوا إلى الله تعالى وأن يحمدهم ربهم جل وعلا وأن يحيطهم بعظيم شأنه وأن يفسح لهم وأن ينشر عليهم سبحانه وتعالى من رحمته وبركاته وأن يعطيهم وأن يهبهم ما يريدون، إذا كان قد وهب إبراهيم الولد على حين وقت لم يكن يمكن أن يعطى فيه ولد، فإن أقل من ذلك يمكن أن يعطيه للمؤمنين المتقين إذا كانوا على هذه الحال، ويعطيهم سبحانه وتعالى وهو حامد لهم مع أنه الذي أعطى وأنه الذي أثاب وأنه الذي وفق، ومع ذلك هو يحمدهم سبحانه وتعالى. ماشي كده فهمت الآيات؟ يبقى انت بقى الواحد يتعرض لرحمة الله وبركاته ليكون على هذه الحال من حال إبراهيم عليه السلام. وهذه الآية فيها آيات أخرى قد ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة إبراهيم، وكان ينبغي أن نشير إليها في قوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه ذكرناها، هذه ذكرت في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام كذلك، فإنه ينبغي أن يكون لأهل الإيمان الأسوة الحسنة في إبراهيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وكان ينبغي أن نشير على معنى الحميد هنا كذلك. واضح الكلام؟ فختمنا بهذه الآية، وكان ينبغي أن نستكمل المعاني في الحميد، ختمنا بهذه الآية لتبين هذه المعاني أن المرأة كيف يوحد ربه باسمه الحميد في حمده على هذا الكتاب وفي حمده على أسباب النجاة به، وكذلك في أن يصل إلى الطاعة التي يكون بها ربه حامدا له سبحانه وتعالى. وإذا حمده ربه جل وعلا فإن ذلك طريق الرحمة والبركة من الله تعالى حتى يرتفع عن المؤمنين ما هم فيه. لذلك كان اسمه الحميد من الأسماء المهمة التي إن تعبد الناس ربهم بها كان ذلك طريق الرحمة، طريق البركة، طريق الهداية، طريق العطاء الذي لا حدود له من الله تعالى، لأنه مجيد كما ذكرنا، حميد كما أشار الله تعالى. إذن أهل الإيمان مطالبون بهذه الأعمال، أعمال الطاعات والبذل والجهد، وأن يكونوا على حال التواضع والانكسار والتذلل لله تعالى الذي يبين هيئة الطاعة والعبادة، ليكونوا أهلا لهذه الرحمة والبركة. وهذا إنما يكون في تعبدهم لله تعالى باسمه الحميد، وهو ما ينبغي أن نستكمله إن شاء الله تعالى.